الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال: معقل، إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث معقل بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فيه الوعيد الشديد يدل على أن هذا من الكبائر، وعلى أن غش الوالي للرعية من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بعدم دخول الجنة، فدل على أنه من كبائر الذنوب، ولا يدل على أنه كافر، لأن غش الرعية ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، بل يدل على أنه من الكبائر. الوعيد بعدم دخول الجنة والوعيد بالنار يدل على أن هذه معصية من كبائر الذنوب تنقص الإيمان وتضعف الإيمان. وهذا هو وجه إدخال الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان، أن غش الرعية معصية كبيرة من كبائر الذنوب تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، لكنه لا يكفر إلا إذا استحلها ورأى أن غش الرعية حلال. هذا عام في جميع الكبائر، من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة غش الرعية هذا أمر محرم بالإجماع، إذا استحل كفر، لكن إذا لم يستحل ذلك فإنه يكون عاصي، يكون ناقص، ضعيف الإيمان. ومعقل بن يسار رضي الله عنه حدث عبيد الله بن زياد، هذا أمير العراق، ولعله ما حدث إلا في الموت، لعله لأجل ظلمه، يعني معروف بالظلم، فهو خشي من شره، فلذلك حدث بهذا الحديث عند الموت. ولهذا قال: إني أحدثك حديث لو علمت أن لي حياة ما حدثتك به. وإنما حدث لخروجا من العهدة وإبراء للذمة وخروجا من كتمان العلم حتى لا يكتم العلم، حدث حتى يبلغه، ولعله يرتدع، لعله يرعوي ويرتدع عن ظلمه. المقصود أن غش الوالي للرعية هذا من كبائر الذنوب التي تضعف الإيمان وتقص الإيمان. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار رضي الله عنه وهو وجع. نعم. وهو وجع، يعني مريض، وهو مريض. نعم. فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه لم أكن حدثتكه. عفو الله عنك. فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن يعني رسول الله يعني ما سبق أن حدثتك بهذا الحديث. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني؟ قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن أحدثك. ها؟ ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. أحدثك عندك؟ أو لم أكن أحدثك؟ ها؟ لأحدث. طيب، أو لم أكن لأحدثك. نعم، ماشي، منصوب بأن مضمرة لأن أحدثك. نعم. وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل رضي الله عنه إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بمعنى حديثهما. وحدثنا أبو غسان بن إسماعيل ومحمد المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه وقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. نعم، يعني من أجل كتمان العلم، خوفا من كتمان العلم فلذلك حدثه، وخوفا من شره تأخر في من تحديثه خوفا من شره وظلمه، لعله خوفا من شره وظلمه. نعم، لأنه معروف بالظلم. عبيد الله بن نعم زياد، ويقال زياد بن أبيه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذع قلوب الرجال، يعني حديثين في الأمانة، وإلا في حذيفة له حديث كثيرة. حدثنا رسول الله حديثين في الأمانة، يعني أداهما في نزول الأمانة في قلوب الرجال، والثاني في رفع الأمانة. وليس المراد كل أحاديثه، له أحاديث كثيرة حذيفة، لكن المراد حدثنا رسول حديثين في الأمانة، أحدهما في نزول الأمانة في قلوب الرجال، والثاني في رفع الأمانة. نعم. حدثنا عن حذيفة رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، يعني في أصل قلوب الرجال. نعم. فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة يعني فكانوا أمنا، يعني نزلت الأمانة في قلوبهم ونزل القرآن وجاءت السنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فكانوا أمنا، نزلت في قلوبهم وجاءت النصوص من الكتاب والسنة فعملوا بذلك، عملوا بالأمانة، أدوا الأمانة على مقتضى النصوص. والمراد بالأمانة الأمانة العامة، أمانة التكليف، ليس المراد الوديعة. الوديعة نوع من الأمانة، أمانة التكليف. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من ذلك أمانة التكليف من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعهود الذي بينك، العهد الذي بينك وبين الله والعهد الذي بينك وبين الخلق. ومن ذلك الأمانة في البيع والشراء، لا تخون بينك وبين الناس، الأمانة في البيع والشراء، لا تخفي عيوب السلعة ولا تنفق السلعة بالحلف الكاذب ولا تغش. الأمانة فيما بينك وبين جيرانك، الأمانة فيما بينك وبين أهلك، الأمانة لا تأكل مال اليتيم، أمانة كنت تؤدي مال اليتيم إليه، من الأمانة ألا تأكل الرشوة، من الأمانة ألا تتعامل بالربا، وهكذا. ومن الأمانة الوديعة، عدم الخيانة في الوديعة، والوديعة نوع من الأمانة. نعم. نعم. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الوقت، يعني الشيء اليسير، الشيء اليسير الذي يكون في الجسد، أثر يسير، يعني أنها ترفع الأمانة فيبقى أثرها شيء يسير. نعم. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، مثل المجلي، المجل مثل المجلي. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظن أثرها مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني مثل المجل يسميها المخض، المخض الذي يسميه في اللهجة الدارجة المخض، من أثر المسحات التي يعمل بها الإنسان أو أثر المخلب الذي يعمل به يصير نفط في اليد، فقاقيع بسبب العمل، حينما يمسك الإنسان العمل ويعمل تجد يكون في يده أثر، هذا يسمى المجل، تراه منتبرا يعني منتفخا وليس بشيء، فقاقيع فيها قد يكون بيضاء فيها ماء، نسميها في اللهجة مخض، يكون أثر. كذلك الآن كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس بشيء، الجمر إذا دحرجته على رجلك ماذا يكون أثره؟ يكون أثره شيء ينتفخ، هذا هو المجل. المجل حينما يمسك الإنسان شيء يعمل بيده ويكثر العمل يكون أثره، هو المجل، يسمى بالمجل. نعم. وهذا من أثر قبض الأمانة تقبض فيبقى لها أثر، يكون أثرها مثل أثر المجد في اليد من العمل، من سبب العمل، لعمل الإنسان بيده مدة طويلة وقد أمسك آلة يكون لها أثر. نعم نعم. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظن أثرها مثل المجل كجمر دهرجته على رجلك فنفط فتراه انتبرا. نفط يعني انتفخ، انتفخ يعني مكان الجمر، إذا دهرجت الدمر على رجلك فانتفخ، هذا هو المجل، فقاقيع بيضاء قد يكون تحتها ماء، هذا يسمى المجل، يسمى من أثر من الأثر، سمي بعض العامة مخض. نعم. كجمر دحرجت على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. بسبب رفع الأمانة يعني ترفع الأمانة من القلوب، فلا يوجد في الناس أمين، حتى يقال إن في بني فلان في القبيلة الفلانية رجل أمين، يعني يكون قليل الأمن، يبحث عنه ما يوجد إلا في القبيلة الفلانية أمين وفي القبيلة الفلانية أمين. وحتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. بسبب إيش؟ لأنه أحسن الموجودين من الناس، أحسنهم أحسنهم، هذا هو أحسنهم، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم. حتى يقال للرجل ما أجلده، يعني تجد الناس كلهم يغشون، يعني يغش إذا باعك يغشك، إذا ثمنت في شيء يغشك، ما تجد أمين، نادر. في التكاليف التي بينه وبين الله لا يؤديها. نعم. لكن في الأول نزلت الأمانة في أصل قلوب الرجال فصار أمنا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، نزل القرآن ونزلت السنة فعلموا بالقرآن وعلموا بالسنة فعملوا بمقتضى القرآن ومقتضى السنة فصاروا أمنا، ثم بعد ذلك رفعت الأمانة. نعم. فصار لا يوجد في الناس إلا النادر الأمين، فهو يخون إذا عمل في معاملته مع الله وفي معاملته مع الناس. نعم. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وهذا يقول حذيفة رضي الله عنه في الصدر الأول، فكيف لو رأى حال الناس في القرن الخامس عشر في الصدر الأول؟ يقول في الأول يقول كنت لا أبالي، لأن الناس أمنا، ما أبالي أي شخص بايعت، إن كان مسلم يرده على دينه، عنده إسلام ودينه يأمره بأداء الأمانة، وإن كان يهودي أو نصراني يرده عليه ساعيه، وليه يكون وليه ومسؤول عنه والقيم عليه هو الذي يرد عليه حق. أما الآن ما في أمانة، ما أبايع إلا أشخاص معدودين بالأصابع، فلان وفلان وفلان أعرفهم أمنا، وما عدا ذلك فلا أبايع. هذا في الصدر الأول يقوله حذيفة صحابي، فإذا كان في زمن حذيفة الآن ما يبايع إلا أشخاص معدودين بالأصابع، فكيف لو رأى الأزمة المتأخرة؟ ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. يعني في الأول ألا الناس أمنا، إن كان مسلم يرد علي دينه، وإن كان غير مسلم يرد علي حقي واليه وساعيه. أما الآن ما في أمنا، ما آمن أحد، ولا أعامل إلا أشخاص معدودين بالأصابع، فلان وفلان وفلان. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع. نعم. ها؟ حذيفة ما هو متهم، حذيفة صحابي جليل. ها؟ نعم. مبالغة في الأمر. في زمان صحابيين وكبار التابعين. ها؟ في زمان الصحابة وكبار التابعين. يحتمل أنه تأخر أو أنه انتقل إلى أحد الأمصار، أنه لا يجد من الصحابة هم من اللي يعدون بالأصابع، يقصد الصحابة وبعض التابعين اللي يعدون بالأصابع، مراد يعني أشخاص معدودين، واللي يعرفهم واللي ما يعرفهم اللي دخلوا في الإسلام من العاجم ومن غيرهم، هؤلاء هم لا يأمنهم، فالذي استثنى هم اللي يعرفهم من الصحابة ومن التابعين، وأما من عداهم فلا يأمنهم. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد ورفع الأمانة من القول يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، وهذا هو الشاهد لإدخالها في أحاديث كتاب الإيمان في كتاب الإيمان. ورفع الأمانة يختلف عدم الأمانة، قد يكون كفر وقد يكون معصية، والأصل أنه معصية تنقص الإيمان إلا إذا كان هذا الشيء الذي خانه يؤدي إلى الكفر يكون كافر. نعم. يعني يكون أشرك بالله خيانة أنه أشرك بالله ولم يعبد الله أو فعل ناقضا من عقد الإسلام، هذا يكون كفر. وإن كانت في معاصي خيانة في المعاصي دون الشرك يكون تنقص الإيمان وتضعف الإيمان. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن وهذا من فضل الله تعالى وإحسان العباد أن فتنة الرجل في أهله وماله، وجاء في الحديث الآخر فتنة الرجل في أهله وجاره وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وهذه لا يخلو منها أحد. يعني ما يحصل بين الإنسان وبين أهله من الكلام والمرادة، هذه هي الفتنة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وما يحصل بينه وبين ولده، وما يحصل بينه وبين جيرانه من الكلام، وما يحصل بينه وبين أقاربه، هذه الفتنة. يعني معاصي صغائر تكفر بالصلاة والصيام والصدقة، هذه لا يخلو منها الإنسان، لأن الإنسان بشر مهما كانت يحصل بينك وبين مثلا أهلك مرادة وكلام، قد تزيد أنت وقد يزيدونهم، يحصل بينك وبين والدك، يحصل بينك وبين جارك، يحصل بينك وبين إنسان مرادة في الكلام وأخ، قد يكون فيه تجاوز الحد، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هذه فتنة الرجل في أهله وماله وولده، فتنته في ماله أيضا، قد يكون مثلا في كسبه المال أو في إنفاقه المال يحصل منه تقصير، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. لكن مراد عمر ليس مراد عمر هذا، قال لعلكم تعانون هذه الفتنة، فتنة الرجل في أهله وماله. عمر يسأل عن الفتنة، عن الفتنة، قالوا فتنة الرجل في كلنا نعرف ذلك. قال لعلكم تعانون الفتنة فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم. قال هذه تكفرها الصلاة والصيام، ولكن نريد الفتن التي تموج كموج البحر كما سيأتي. نعم. وفتن الحروب والشهوات، هذه الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة الشبهات ينشأ منها الحروب الطاحنة، فتنة الشهوات التي ينشأ منها المعاصي والكبائر. أما الفتن المعاصي الصغيرة التي تحصل بين الإنسان وبين أهله وبينه وبين ولده وبينه وبين جيرانه، هذه تكفرها صغائر، تكفر بأداء الفرائض وينتهي عن المحال. نعم. نعم. عن حذيفة عن عمر عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. في اللفظ الآخر وماله وولده، كل هذا من باب واحد. نعم. قال تلك تكفر الصلاة والصيام والصدقة. ما جاء في بعض الحديث عفى الله عنك الأمر معروف أنه منكر؟ ما أذكر. لا. لكن تكفر بأداء الفرائض. نعم. قال تلك تكفر الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه فأسكت القوم. فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه سمعت أنت رسول الله صلى أنت الله لله عليه أبوك وسلم. يعني هذا من باب التكريم له والتعجب، تكلم عليها الشارح لله أبوك، ايش قال عليه؟ قوله لله أبوك مدح تعتاد العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال بيت الله وناقة الله، قال صاحب التحرير: فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوك حيث أتى بمثلك. نعم، كلمة تكريم يعني أنك أنت رجل يعني ذكي وفاهم حافظ، حيث حفظت هذا الحديث لله أبوك، يعني تكريما لأبيه الذي أنجبه. نعم، حافظ هذا العلم. نعم، مثلها لله دربك. نعم. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد مربادا كالكوز مجخيا. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني منكوسا، نعوذ بالله. نعم، ها مربادا، نعم، ما عندك تشديد؟ بل عفوا بالشكل. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. مجخيا يعني منكوسا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، كالكوب المنكوس. نعم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم، يتبع الهوى، نعوذ بالله، لا يفرق بين الحسن والقبيح والخبيث والطيب والمنكر والمعروف إلا ما وافق هواه، صلى الله عليه وسلم. والقلب الأول لا أبيض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه مبصر، فهو يعرف الحق من الباطل، يعرف الخبيث من الطيب، فيعمل بالحق ويترك الباطل. نعم. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبالك، فلو أنه فتح لا أبالك لعله. كلمة تقال ليس المقصود منها المعنى، لا أبالك يعني دعاء عليه بفقد أبيه، لكن ليس المراد منها، ليس المراد هذه كلمة تجري على اللسان مثل قول عقرة أو حلقة، تجري على اللسان ولا يراد بها القصد. في اللفظ الآخر أنه قال، له: إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أحرى ألا يغلق، أو كما جاء في الحديث. هنا قال: أكسر أبالك، يعني إذا كسر مصيبة، ما يمكن إعادته، لكن إذا فتح يغلق مرة ثانية. إذا كان فتح فتحت الباب تغلق، ولكن إذا كسرته ما في حيلة، إذا كسرت الباب ما عاد يغلق مرة ثانية، لكن إذا فتحته تغلق مرة أخرى. والمعنى أن الفتن إذا فتح بابها استمرت، والباب هو عمر رضي الله عنه، قتل عمر كما يأتي في الحديث، بقتل عمر جاءت الفتن. نعم. فقال إيه؟ فقال أكسرا. قال عمر أكسرا لا أبالك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثت أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاريط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. في الوقت الآخر أنه قال أحد الرواة: هل يعلم عمر ذلك؟ قال: نعلم، كما يعلم أن دون غد الليلة، أنه هو الباب، والباب عمر. في الوقت الآخر أنه سأله قالوا: من الباب؟ قال: عمر. الباب عمر. والمعنى أن قتل عمر، لما قتل عمر فتح باب الفتن، تولى عثمان بعد ذلك، ثم في آخر حياته حصلت الفتن، جاء الثوار وثاروا على أمير المؤمنين وقتلوه، وهو شهيد المحراب رضي الله عنه. ثم حصل الاختلاف بعد ذلك، لما بويع بالخلافة علي رضي الله عنه، حصل الخلاف والشقاق والنزاع بينه وبين أهل الشام معاوية رضي الله عنه، وبينه وبين الخوارج، وفتح باب الفتن، حصلت الحروب، هذه الفتن، فتن الحروب والشهوات والشبهات. أما الفتنة التي تحصل بين الإنسان وبين أهله وبينه وبين ولده، هذه فتن صغيرة تكفر بها الصلاة والصيام والصدقة. نعم. الله عنك، هل يقال الآن أن بعض مثلا بعض الولاة، هل يقال بعض الولاة مثلا أو بعض العلماء ممن يعمل بعلمه أو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر أنها تغلق به الفتن؟ لا، قد يقال مثل ما جاء حديث بعض الناس مغلاق للخير مفتاح للشر، بعض الناس بالعكس مغلاق للشر مفتاح للخير. يقول رجل، يقال رجل مبارك، رجل فيه خير. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي الربعي قال لما قدم حذيفة رضي الله عنه من عند عمر رضي الله عنه جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. وحدثني محمد المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه. تكلم على الفتن التي تمج كموج البحر، تكلم عليه الشارح. قال أي تضطرب التي تموج موج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. بس ولا تأمل بعده ما تكلم عليه. قال تعرض الفتن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير كالحصير عودا عودا. قال هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه، أظهرها وأشرها عودا عودا بضم العين وبالدال المهملة، والثاني بفتح العين وبالدال المهملة أيضا، والثالث بفتح العين وبالدال المعجمة، ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول. هذا بالضبط، لكن ما تكلم غير. وأما القاضي عياض فذكر نعم. بعد هذا أشار فتن الحروب والشبهات ما أشار إليها فيما بعد. معنى عودا شيء. قال ومعنى عودا عودا أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. قال ابن سراج ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه السؤال والاستعادة منها، كما يقال غفرا غفرا وغفرانك، أي نسألك أن تعيدنا من ذلك وأن تغفر لنا. وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب، أي تظهر لها فتنة بعد أخرى. مقصود في فتن الحروب والشبهات والشهوات مثل ما حصل في حروب حصلت بين الصحابة ومن بعدهم. نعم، وهي ناشئة عن الشبهات، يكون له شبهة ثم يختلف مع غيره ثم تحصل القتال والحروب. نعم. قوله فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة، مشرب بحمرة. ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة، أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها. ومعنى نقط نقطة وهي بالتاء المثناة في آخر. قال ابن المريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نحو. وحدثني محمد بن مثنى وحدثني عمرو محمد مثنى وعمرو بن علي وعقبة بن مكرم المعمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال من يحدثنا، وقال أيكم يحدثنا، وفيهم حذيفة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا. وساق الحديث كنحو حديث ربعي بن حراش ربعي كنحو حديث أبي مالك عن ربعي. وقال في الحديث قال حذيفة رضي الله عنه حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان أي يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد عمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. المسجدين مسجد مكة ومسجد المدينة، الحرم، الحرم المكي والحرم المدني. بدأ الإسلام غريبا، الغرارة هي قلة، يعني أنه بدأ بأعداد قليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول المؤمنين من هذه الأمة، ثم آمن به أبو بكر رضي الله عنه أول من آمن به من الرجال، وأول من آمن به من النساء زوجه خديجة، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب بلال، أشخاص معدودين. بدأ الإسلام غريب ثم تزايد تكامل، وسيعود غريبا كما بدأ، يعني في آخر الزمان يقل أهل الإسلام وأهل الإيمان فلا يبقى إلا العدد القليل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى اسم للجنة أو اسم للشجرة في الجنة، للغرباء. جاء في الحديث الآخر تفسير الغرباء، فطوبى للغرباء قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل. هؤلاء الغرباء النزاع، ينزع من القبيلة فلانية واحد من القبيلة فلانية واحد. وهذا فيه حث على لزوم الإسلام والثبات عليه. نعم. وفيه علامة من علامة النبوة، وهو أنه سيقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فكما أن الإسلام بدأ غريبا وسيكون غريبا في آخر الزمان. نعم. ويعرز إلى وإن الإيمان يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها، يعرز بين المسجدين، ففي دليل على أن مكة والمدينة يعرز إليهما ويأوي الإيمان إليهما، وأنهما تبقيان، هما لأنهما هما معقل الإسلام، هما شع النور منهما. نعم. عفى الله عنك، ما يكون كذلك من معناه أن من تمسك به كأنه غريب، لأن الناس يعني يجهلونه. نعم، تمسك به عند من تمسك به عند كثرة المنحرفين غريب، لا شك يكون غريب. نعم. ظاهره أنه في آخر الزمان. نعم، وقد يكون غريب فيها في بعض الأزمة، بعض الأمكنة، إذا كان في بلد ليس فيها على الإيمان وعلى التوحيد الله أشخاص معدودين يسمون غرباء. الغرابة هي القلة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. نعم. نقل النووي في كلام عن القاضي عياض على إيش؟ أقول ثم بعد ذلك يتكلم عن من يأتي المدينة، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك بمشاهده وأثاره وأثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. يا تبرك بأثاره مو مشروع، الأثار مو مشروع التبرك بها، وإنما مشروع الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، استلام الحجر، استلم الحجر في الكعبة، استلم الركن اليماني حجر. أما الآثار في الأرض تبرك بالآثار فلا، غير مشروع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حدثنا زهير بن يعني حرب يقول ويرجع قال قوله يأرز، تكلم على الحديث قوله لا مش قال لا يأرز، قال أما الفاضل باب ففيه لا يأرز، كلمة يأرز هو قال يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، وفي رواية الأخرى إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال هنا يا شيخ بياء مثنى من تحت وبعدها همزة ثم راء مكسورة ثم زاي معجمة، هذا هو المشروع. وحكاه صاحب المطالع مطالع الأنوار عن أكثر الرواة قال وقال أبو الحسين بن سراج لا يأرز بضم الرأي، وحكى القابسي بفتح الراء ومعناه ينضم ويجتمع، هذا هو المشروع. نعم. ينضم ويجتمع ويرجع إليه. نعم. قال عفو الله عنك، هنا قال أبو عبيد ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض كما تنضم الحية إلى في جحرها. وقال ابن دريد أرز الشيء يأرز إذا ثبت في الأرض، وشجرة أرزة أي ثابتة ومجتمعة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار بما يكون في عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيهم، من حيث أن المدينة دار هجرتهم ومقامهم ومقصدهم وموضع رحلتهم في طلب العلم والدين، ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمات دينهم ووقائعهم، حتى لقد حصل المدينة بالخصوصية بذلك ما لا يوجد في غيرها. وفي حجة على صحة مذهب مالك في تمسكه بعمل أهل المدينة وكونه حجة شرعية. قال أبو مصعب الزبيري في معنى هذا الحديث: إن المراد بالمدينة أهل المدينة، وأنه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع والمحدثات، واقتداء بالسنن، والإيمان مجتمع عندهم وعند من سلك سبيلهم. نعم، وهذا من الصحابة. نعم، الصحابة بعد ذلك انتشروا في الآفاق وانتقلوا عن المدينة ينشرون دين الله. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد حتى على أحد يقول الله الله الله. لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، كما في الحديث الآخر: إن من شرائع الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وذلك أنه تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان، بعد شرط الساعة تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، كما جاء في الحديث: حتى إن أحدكم لو كان في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون المنكر، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، فعليهم تقوم الساعة. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قيل المعنى أنهم لا يقولون لا إله إلا الله، لا يعرفون الله، وقيل المعنى لا يقولون حتى لفظ الجلالة، ما يعرفون لفظ الجلالة، لا يقول الله الله، يتسافدون في الأسواق، يتناكحون في الأسواق كالحمر، نسأل الله العافية، يعبدون الأصنام، يأمرهم الشيطان بعبادة الأصنام، فعليهم تقوم الساعة. فلا تقوم الساعة على الموحدين، لا تقوم على أهل التوحيد، لا تقوم الساعة حتى يفقد التوحيد والإيمان، نعوذ بالله، وذلك بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان، فلا يبقى إلا الكفر، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لفظ الجلالة مفرد، هل هذا فيه ثناء؟ لا، هذا من المبالغة، ما يعرفون حتى ولا لفظ الجلالة، وإلا ما يكفي التوحيد الله الله ما يكفي. قيل المعنى لا لا لا يقول لا إله إلا الله، وقيل المعنى حتى لا يعرف ولا لفظ الجلالة. تكلم عليه الشاعر، قول حتى لا يقول الله الله، ما تكلم النووي عليه. قال: أما معنى الحديث هو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق كما جاء في الرواية الأخرى، وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة. وقد تقدم قريبا في باب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بيان هذا وجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا بس قول الله الله، ما تكلم على قولها الله، لا يقول الله الله، ما تكلم قوله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم على على أحد يقول الله الله هو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه. هذا في الإعراب، لكن معنى أعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي عياض رحمه الله: وفي رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله. وفي رواية إيش؟ وفي رواية أبي جعفر، وفي رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله حتى لا يقول لا إله إلا الله. نعم، ما تكلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابترينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. لعل هذا بعض الفتن التي حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، سبب الفتن قد يقول يكون بينهم بين الخواجة وبين غيرهم، فهم يختفون حتى يصلون سرا. صلى الله العافية. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال: افحى الحديث عام سم ما تكلم على الفتن على الحاشية ذي ما شاء الله، قل حتى لا نصلي إلا سرا. لأنه كان في بعض الفتن في زرع يمكن في الحروب بين علي ومعاوية، في الحروب بينهم وبين الخوارج، قد يكون في بعض الأحيان يختفون لأنهم يطالبون، يطالبون ويطاردون هؤلاء، لكن قتال حروب يختفي الإنسان في بعض الأحيان خشية على نفسه، خوفا على نفسه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعارف.